وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الآن بإذن الله لازلنا في الجديد في شرح كتاب التوحيد، وهذا الدرس هو تمام العشرين. هذا هو الدرس العشرون الذي سنقرأه الآن إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية العظيمة شرحها يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يشفع لأحد كائنا من كان يوم القيامة. ما يمكنش شي واحد يشفع شي واحد بدون إذن من الله والرضا عن المشفوع له أبدا كائنا من كان. خصكم تعرفوا كيف ما بغى يكون. لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يشفع لأحد يعني عند الله كائنا من كان إلا بعد إذن الله عز وجل، وأن الجميع حتى الملائكة يفزعون ويصعقون لهيبته، فإذا زال الفزع عنهم يوم القيامة أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن القول الذي قاله الله وأوحى به، فيجيب بعضهم بعضا أنه قال الحق الثابت وهو العالي على كل شيء الكبير فوق كل شيء. المقصود هنا أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: حتى يذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع، الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة. الفائدة الأولى: نفي الشفاعة عن كل أحد إلا بإذن الله، لا جبريل ولا محمد ولا إبراهيم ولا نوح ولا عيسى ولا شيء أبدا، ولا شيء واحد يشفع بإذن إذن الله أبدا ما كاينش. الفائدة الثانية: إثبات عظمة الله وهيبته. إثبات عظمة الله وهيبته في قلوب العباد. الفائدة الثالثة: إثبات صفة القول لله على الوحي اللائق به سبحانه. نثبت القول لله، يقول يتكلم، يقول متى شاء بما شاء لمن يشاء، ولا زال إلا يتكلم، يتكلم مع من يشاء، يتكلم مع الملائكة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. كيف وجدتم عبادي يقولون وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. الفائدة الرابعة: تنزيه أقوال الله عن الباطل. أقوال ديال الله ما فيها الباطل نهائيا، كلها حق. الفائدة الخامسة: إثبات صفة العلو بنوعين، نثبت العلو لله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. إثبات صفة العلو لله بنوعين، ونزيد عنه واحد، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. الفائدة السادسة إثبات اسمين من اسماء الله وهما العلي الكبير. العلي من اسماء الله، الكبير من اسماء الله. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على خوف الملائكة من الله وتذللهم له. الملائكة تخاف من الله وتتذلل لله تبارك وتعالى. مناسبة الآية للتوحيد، الأولى مناسبة الآية للباب، الآن مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن الملائكة أنفسهم يخافون الله، يخافون الله ويخشونه، فكيف يدعون من دون الله؟ فكيف يدعون؟ مش معنى نطلبهم، كيف نطلبهم؟ يخافون من الله ثم نطلبهم عنا، كيف يدعون من دون الله؟ وإذا لم تصح عبادتهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فعبادة غيرهم كالقبور لا تصح من باب أولى. إذا كانت عبادة الملائكة لا ما نعبد الملائكة ولا الأنبياء، فكيف بالأضرحة والقبور؟ يا عباد الله، واش صاحب القبر مات ولا لا؟ يسمع ولا ما يسمع شيء؟ ما يسمع شيء. انت عندك اليدين ولا لا؟ هو ما عندوش. انت عندك العين ولا لا؟ عندك وهو ما عندوش، تخربوا مشاو. عندك رجلين وهو ما عندوش، عندك الودنين هو ما عندوش. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. الطرش حي وعطاك في الدار وتيجري وانت كتعيط عليه يسمعك؟ فكيف بالميت؟ ومن اعتقد ان الميت يسمعه ويستطيع ان يقضي حاجته فهو كافر مشرك. دائما تنقولها، اللي بغى الميت تهزت ليه تشرب الماء، تعرف الشعير، تحنحن، مات. وابن آدم كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم يبثه في صدور الناس. ما كاين شي العقول السخيفة بحال اللي تيطلبوا الأموات، أظل من الحيوانات. يضربني بالبركة، يضرب كاودي يضرب. البغل لما كان حي زعراته يركل، لكن منين مات باقي يركل؟ ما كاين شيء. وما تسنيو حتى واحد، ما تقولش هذا كبير ولا هذا كبير ولا هذا. المناقشة معنى أسئلة، إصراح الكلمة الآتية: فزع. إيش معنى فزع؟ فزع عن قلوبهم يعني استفقوا. قالوا منهم الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. اشرح الآيات شرحا إجماليا، لا بد أن أعوده باش الإنسان يفهم إلى سمع فهم، ما بقى عنده العذر وخا يولي شح وخا يولي ما تعرف والو. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يشفع لأحد كائنا من كان، المخلوقات كلها ما فيه لا شريف ولا قرام ولا نبي ولا ملك ولا شيء أبدا. كائنا من كان إلا بعد إذن الله عز وجل، وما يعطيكش بعد الله الإذن حتى يرضى عن هذاك اللي عاد يشفع فيه، لا بد من الإذن. وأن الجميع حتى الملائكة يفزعون خايفين سخفوا ويصعقون لهيبته لما تكلم الله تعالى، فإذا زال الفزع فاقوا فزعوا عنهم أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن القول الذي قاله الله وأوحى به، فيجيب بعضهم بعضا أنه قال الحق الثابت وهو العلي على كل شيء الكبير فوق كل شيء والقاهر فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. استخرج 5 فوائد من الآيات مع ذكر المخاد. نرجع الفوائد ديال هذه الآية التي هي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلو الكبير. الفائدة الأولى نفي الشفاعة عن كل شفاعة عن كل أحد إلا بإذن الله منفية. إذن يجوز الآن أن تطلب الشفاعة من إبراهيم عليه السلام؟ الشفعة يا رسول الله يعني إبراهيم، مش إبراهيم رسول الله ولا لا؟ يجوز تقول الشفعة رسول الله إبراهيم؟ ما يجوز. الشفعة يا نبي الله يونس؟ ما يجوز. الشفعة يا نبي الله محمد يجوز؟ ما يجوز. حتى يعطيهم الله تعالى الإذن. الفائدة الثانية إثبات عظمة الله وهيبته. الفائدة الثالثة إثبات صفة القول لله على الوجه اللائق به سبحانه. نثبت القول لله كما نثبت له الكلم. الفائدة الرابعة تنزيع أقوال الله تنزيه أقوال الله عن الباطل. أقوال الله ما فيهاش باطل نهائيا، منزهة عن الباطل. الفائدة الخامسة إثبات صفة العلو بنوعيه، علو الذات. إذن كان علو الذات فين كاين؟ فين كاين الله؟ مستو على عرشه فوق السابعة وعلمه في كل مكان. فمن اعتقد غير هذا فهو ضال. وعلو الصفات صفته عالية، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. الفائدة السادسة إثبات اسمين من اسماء الله وهما العلي الكبير. وضح مناسبة ليالي الباب حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما هي دلت الآية على خوف الملائكة من الله وتدللهم له؟ مناسبة ليالي التوحيد دلت الآية على أن الملائكة أنفسهم يخافون الله ويخشونه، فكيف يدعون من تخافوا الله؟ ندعوهم احنا نطلبوهم يعطيونا؟ يدعون من دون الله. وإذا لم تصح عبادتهم، إذا ما كانتش عبادة الملائكة ما صحاش نعبدهم لا استقلالا ولا وساطة، بالشفاعة فعبادة غيرهم كالقبور لا تصح من باب أولى. وما موقفوش الناس عند القبور، كراكر في الحشر، حجارة كبيرة، غيران، أشجار، عيون ديال الماء، هذه عيون العذرات. من قلة حياء النساء مر عليهم في العيون العذرات اللي تيقولوا تلقاها كتعوم عيانة حدا الطريق باش تولد. وزيد عليها الآن كيمشيو لهذاك العساس ديال المخبرات اليهود، يمشيو العيالات يدقوا على ديك المرأة تحل ليهم، يعوموا على القبر اليهودي باش يولدوا، تيعوموا على قبر اليهود باش يولدوا. ويمشي للدار يحمد هذه 1000 سنة، يا سيدي فلان إلا أعطيني الولد، إلا أعطيتني الولد نسميه بسميتك. إيش هاد الهضرة هادي؟ هادي ماشي عقول البشر هادي، ماشي عقول ديال البشر، لا سيما فأحرع عقول المسلمين. أولا بعد إلا اعتقدت أنه يسمعك فأنت كافر، إلا كتعتقد ما سمعك شيء فين الوس غادي؟ فين غادي؟ إلا تنفخار طيب في الفران القلال شو يسمي يعطيك شي قلوش واخا يمكن، أما يعطيك الولد كاع يسرح يكلم عزات، يعطيك الولد باش يكبر يعاونك في التجارة. هذا ولد سيدي فلان، هذا ولد سيدي عليه ولا سيدي. وكان واحد الجامع جيت مريت جامعة الخيمة سميتو الشلحة الجامعة نمر باح، والسمية أخرى الجامع الشكيكن. يتمشي ويباتوا في ذاك الجامعة الخيمة إلى الناس هذا هو هذاك كاينين ما كاينش تيباتوا الكلاب تما، يقولوا يا خيمة يا جبريل ولا ما نعرف إلا عطيت أنا الولد نسميه هرشكيك، وتنعرف الناس اللي سميتهم هرشكيك، وتنعرف رجل هنا قال لي مشابه أمي لسيدي علي، قالوا له إلا ولدنا الولد نسميه علي وسموني علي. دخلنا عليكم الله وجدوا بشر، هذه عقول بشر هذه؟ الذي يؤمن بالمستحيلات والمتناقضات ليس له عقل، مجنون. مستحيل أو تمشي للروضة تنعس هكاك وتجي حاملة؟ لا كان شي حاجة تما. ولا يمكن للمرأة لأية أنثى أن تحمل إلا إذا اتصل بها ذكرها، ما يمكن شيء أبدا إلا مريم فقط. أما تقول مشات المرأة زارت وتتولد، لا وهذاك بعد اللي تمشي مرته باش تبات عند شي واحد ولا تبات في شي روضة يخليها 3 أيام تما ولا هذا بشر، هذا ديوت، اقتلوا من لا غيرة له، هذا ديوت، هذا ماشي بشر. وكاين اللي تيديها يخليها في الزاوية 10 أيام ولا 15 يوم عاد يرجع ليها. هذه رجال المسلمين هادو، هذا يصلي يمشي يقطع من الحصير ديال الجمعة باطل وهو ديوث ملعون، يخلي مرتو عند واحد 15 يوم ولا 10 أيام وحتى ليلة حتى ساعة. يمشي هو والمرأة يزوري يقول لي واخليها واحد عن الشريفات واحد 8 أيام ورجع ليها. اللي تيعرفوا مولي السيارات وإذا تفشت له شي رويته تيخليها عند مولى الرواد يقول له حتى نرجع يلقاها منفوخة مزيان. شي تنعرفو. أما المرأة تحمل في الزاوية بدون راجل هدارة كذوبة. بغيت نقول لكم حتى سميات اللي كيديروا هكا نقول لكم بلاش. أنا انتقل الحديث آخر وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر، يعني أمر وأمر به وانفذ، في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضعانا لله الواحد القهار، لقوله كأنه سلسلة على صفوان. سلسلة معروفة، صفوان الحجر الأملس الذي ليس عليه تراب، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلو الكبير، فيسمعها مسترق السمع من الشياطين. ومسترق السمع هكذا يضعه فوق بعض، بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الملائكة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن. ها واحد المشعوذ دابا تيفرق الوراق هنا يكتوي 30 مرض، وفيها العقم وفيها تجارة وفيها وفيها وفيها وفيها، فتيفرق الوراق في المدينة. انت واحد فيكم ما شافش هاد الوراق؟ كيرميهم في الديول كاع. ها؟ زيادة في الرزق كل شيء والعقم. اسمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. شكون هو الشهاب؟ هذاك النجم اللي كتشوفوه راه تضرب الملائكة، هذاك شهاب تضرب الشياطين. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، الكهان والساحر يكذبوا 100 كذبة عاد يلقى وحدة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وراه صحيحة كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمات التي سمعت من السماء. واحد قالوا له ودي راه الأضرحة ما تيعطي والو، قال لهم ما تبداو تصدعونها، راه ما ولد حتى زرت، ما قلتش تنولد ومشيت زرت عاد ولد. ولأني على حساب ما قلنا سابقا. شرح الكلمات، واللي جلس للدروس سمع تليفوني فيق خلال دروس عندك شركات ديال اسبانيا التليفون فيها عندك تفوت بشي بعوسرية كبيرة. قضى الله الأمر إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون خضعانا في السماء مما يكون وسيكون خضعانا خاضعين متذللين لله، هي الملائكة الصفوان هو الحجر الأملس ينفذهم ذلك يمضي في قلوب الملائكة فزع عن قلوبهم زال عنهم الفزع والخوف يعني فقم الدخاء. قالوا الحق الثابت الذي لا شك فيه العالي العالي فوق كل شيء وليس شيء فوق الله أبدا. مسترق السمع الشياطين الذين يسترقون أخبار السماء بدد بين يديه فرقها فيسمع كلمة يعني الشيطان فيسمع مسترق الكلمة التي قضاها الله. الساحر هو الذي يتعاطى السحر يكون غير سحرة بالصحراء ماشي سحرة غير كذوب أما كاين حتى شي حاجة ولو الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. وكان واحد المرأة هذه سنوات في فاس سميتها خربوشة هاك تشوف واللي مشاو عندها قالوا لي مشاو عندها. وكان واحد الطلب فايت حلي ديال كبير جيت لحديت ميمون مشات له 50,000 ريال وهو طالب ومشى الخربوشة فاس يقرا في القرآن في الطريق قل لا يعلم من في السماء الغيب إلا الله. وهذا ما عنده معقول منين تيضربوا الباب تقول لهم شكون سير يا المفلس يا البغل ما عرفتكش انت اللي فيك 2 متر وقفتي قدام الباب ما عرفت حتى سميتك عاد تعرف اللي ساقلك. وسبحان الله كدر شي وحده ظهرت واحد الوقت وحده في ورزازات الشيطانه عاد شويه ظهرت وحده في فاس عاد شويه تهضر في كادير شي وحده او الثاني في وجده شي ملي كيتقضى لهم داك الشيء كيتفضحوا تيذهبوا عاود ينوضوا واحد اخر. وعليكم السلام. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. الشهاب شكون هو الشهاب؟ شعلة من النار قد تدرك الشيطان فتحرقه وقد يفلت منها. نجوم لأن نجوم خلق الله تعالى الكواكب لثلاث فمن زاد الرابعة فقط فهو كذب على الشريعة. وزين السماء الدنيا بمصابيح لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر رجوما للشياطين هو هذا الشهاب. فيكذب معها الشيطان أو الساحر يعني يزيد عليها الشرح الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالأمر في السماء صعقت الملائكة خوفا منه وتعظيما له، تصعق كفحه. فإذا زال الفزع والخوف، من يزل عليهم الفزع والخوف عن قلوبهم، سأل بعضهم بعضا عما قال الرب عز وجل فيجيب أحدهم ولعله جبريل بأن الله تعالى قال الحق الثابت الذي لا شك فيه، فربما استمع مستريق السمع ذلك وهو الشيطان فينزل بها إلى الساحر أو الكاهن وقد يدركه الشهاب فيحرقه قبل إيصالها، وقد يوصلها الساحر قبل ذلك فيكذب مسترق السمع أو الساحر معها 100 كلبة فيصدق الناس 99 كلبة من أجل الكلمة التي سمعت في السماء. غير وحدة مصادفة جات قالها الساحر وصلحت هي هذيك، تكذب عليهم 100 مرة أخرى تصدقوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. الفائدة الأولى إثبات علو الله. إذا قلنا الله في العلو وراه نقصد ديالنا ماشي غير على شوية، نقصد ديالنا فوق السماء 7. وبالشرح والتفصيل الله مستوى على عرشه والعرش فوق الماء والماء فوق السماء 7، والله مستوى على عرشه وهو الذي خلقه وغير محتاج إليه، وإنما قال لنا احنا الرحمن على عرش استوى نقول الرحمن على عرش استوى. استوى أن يليق بجلاله وعظمته، فمن اعتقد غير هذا فليراجع نفسه. يلك في قلوب المؤمنين واش عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ الله شحال واحد ولا بزاف؟ واحد والمؤمنين كثار. واش نزعوا الله باش كل واحد نديروا شويه في قلبه ولا آلهة كثيره ولا الله كثير؟ كلاهما كفر. الا قلتي الله آلهة كثيره كفر، قلتي نزعوا الله تعالى على قلب المؤمنين كفر. قالك الله في كل مكان، تقول له حتى تحت هذا البيرو هذا ايه وما يحشم شيء يقول كيير، وفي البار ها تيتوقف شويه تيقول لك لا، والمرحاض يقول لك لا، والكوريد البهيم ديال الحمير يقول لك لا. اذا الكلام اللي قلتي انت الله في كل مكان غير صحيح. اذا الله في كل مكان غير صحيح، والله في قلوب المؤمن غير صحيح، والعقيده الصحيحه الرحمن على العرش استوى. ذكر الله تعالى في القرآن 7 ديال المرات. وعلاش عاودها 7 المرات؟ في سورة الأعراف ثم استوى على العرش، سورة يونس استوى على العرش، سورة الرعد استوى على العرش، سورة طه الرحمن على العرش استوى، سورة النور، سورة الفرقان استوى على العرش الرحمن، سورة السجدة، سورة الحديد. وسورة الحديد جمعت بين الاستواء والعلم ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض من البذور ومن الأموات ومن المياه وغير ذلك وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ليش وهو معكم باش على باقي على العرش عندك نزلوا بعلمه وهو معكم أينما كنتم بعلمه. إذا قلت جيم بلا غير بعلمه لا ما كان شيء لأن احنا قلنا راه مستوي على العرش وعندك نزلوا مرة أخرى خليها على العرش. إذن هذه وهو معكم إذن العلماء اتفقوا أنه بعلمه. وكان واحد العقيدة تفلس من هذه واحد العقيدة تفلس من هذه يسمعوها وتعجبوا مع رزقكم. فين كاين الله فلان؟ قال له ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال. وقال الشارح ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل. هل عقيدة كديرة؟ ها؟ يعبدون العدم أضعوا ربهم. إيه. إثبات علو الله حتى قوله آمنتم من في السماء المقصود بهم على العرش على السماء كقوله تعالى ولو صلبناكم في جذوع النخل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. ما يمكنش تقول في السماء معنا داخل السماء. إذا قلنا الله داخل السماء إذا كان شيء فوقه ولا لا؟ ما يمكنش. الفائدة الثانية بيان عظمة الله. بيان عظمة الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. الفائدة الثالثة إثبات صفة القول لله. الفائدة الرابعة إثبات استراق الشياطين للسمع وأن الله قد يمكنهم من ذلك ابتلاء يخليهم يتمكنوا من ذلك الشيء باش يبتلي الناس يختبر الناس اللي في الأرض يختبرهم بالسحرة والكهنة واش عندك شي عقيدة صحيحة ولا لا. إذن الكهنة والسحرة حتى هما اختبار ديال الناس. الفائدة الخامسة استعمال الأمثال الحسية. نستعمل الأمثال الحسية الظاهرة في توضيح الأشياء المعنوية باش نفهموا بها المسائل المعنوية اللي ما كنشوفوهاش. الفائدة السادسة أن مصدر علم الكهنة والسحرة هم الشياطين. هم الشياطين مصدر علم العلماء كتاب الله وسنة الرسول. مصدر الكهنة والسحرة هم الشياطين. الفائدة السابعة تعلق النفوس بالباطل. كم من النفس تتعلق بالباطل. الفائدة الثامنة إثبات الكذب ودجل السحرة والكهنة. غير هذه السنتين خرج واحد ما بين النف والرساني واحد شاب كيشوف تيدير شرا سيارة ب 13 مليون وكذا إلى آخره. في مرة تفضح صافي راه تيشتغل دابا تيبني مع راسو. تفضح داك الشيء صافي جاو الناس من كل جهة وهاد الناس ما عندهم عقول غير كشكش وسميتو وترك الصالة وسخمع تقول أنا والي يجيو يزوروك الناس. أجي لواحد الساحة خاوية ما عمر عارفين فيها شي حاجة وسير بني فيها واحد القبر قول لهم خرج عندي جدي ولا خرج واحد الوالي قال لي تبني هنا راني هنا يصدقوك ويجيو يزوروك. واحد بوسكري قال لك سد لهم طريق غدا تضيق طريق تجي تراكس ما تبغيش تمشي والله حتى نهدمو غير بالفاس ماشي غير تراكس. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربوه الكفر وجرحوه الحيط هذا ما يتهدم شيء. يقولوا الشفور غير وصل تما وكسيري على الخواب يرفامور وكسيري راه ما بغاش يمشي راه صافي صالح منع ما كاين شيء. اذا كسيريتي فامور راه ما يمشي والو ما يتعدم تاع حاجه. احيانا مناسبه الحديث للباب حيث دل الحديث على بيان حالة الملائكة وأنهم يخافون من الله ويخشونه خوفا عظيما. مناسبة الحديث للتوحيد حيث دل الحديث على أن الملائكة أنفسهم ملائكة برسل يعبدون الله ويخافونه. الذي يعبد الله يدعى يعبد هو يدعو بنفسه يعبد الله احنا نعبدوه. فاذا لم يصح دعاؤهم الى ما صحش باش نطلبوا الملائكه ولا عبادتهم لا استقلالا ولا وساطه بالشفاعه فعباده غيرهم لا تصح من باب اولى. وكان ضحكوا على قريش كتسمعوا شحال فيكم سمع لان العرب عندهم 360 صنم داخل الكعبه وخارج الكعبه كل قبيله شحال عندها شي عندها 10 شي عندها 7 شي عندها 15 شي عندها. وكان ضحكوا عليهم 360 العرب كلهم. الى جينا نميزوا الان اقليم واحد هنا فيه 360 في اقليم واحد اقليم واحد فيه 360 وكيف نضحكوا على العرب. هاد العرب معذورين شويه مازال النبي ما بعدش عندهم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. حنا بعث النبي ورانا كل شيء وحرم الشرك وحرم سميتو مازال حنا مستمرين في داكشي. مناقشة الكلمة الآتية صح الكلمة قضى الله الأمر يعني تكلم بشيء خضعانا خاضعين لله الملائكة الصفوان الحجر الأملس الذي ليس عليه تراب ينفذهم ذلك يبلغهم كلهم فزع عن قلوبهم يعني ذهب الخوف فزع عن قلوبهم قالوا الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. العالي مسترق السمع والشياطين السمع الوحي والكلام ديال الله بددا بين أصابعه فيسمع الكلمة الساحر الكاهن إلى آخره الشهاب فيكذب معه. اشرح الحديث شرحا إجماليا أن عود الشرح باش نفهمه باش حتى واحد ما يبقاش عندي عذر يقول ما فهمت شيء. الشرح الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم في الأمر في السماء صعقت الملائكة خوفا منه وتعظيما له. فإذا زال الفزع والخوف عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا عما قال الرب عز وجل فيجيب أحدهم ولعله جبريل لأن الله قال الحق الثابت الذي لا شك فيه. فربما استمع مسترق السمع ذلك وهو الشيطان فينزل بها إلى الساحر أو الكاهن وقد يدركه الشهاب فيحرقه قبل إيصالها وقد يوصلها الساحر قبل ذلك فيكذب مسترق السمع والساحر معها 100 كذبة، فيصدق الناس 99 كذبة من أجل الكلمة التي سمعت في السماء. طيب يقول كسيدي استخرج 7 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ. نعود الفوائد. الفوائد الأولى إثبات علو الله، الثانية بيان عظمة الله، الثالثة إثبات صفة القول لله، الرابعة إثبات استراق الشياطين للسمع وأن الله قد يمكنهم من ذلك ابتلاء، اختبارا للناس، الخامسة استعمال الأمثلة الحسية في توضيح الأشياء المعنوية. فإذا السادسة أن مصدر علم الكهنة والسحرة هم الشياطين، ومصدر علم العلماء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا السابعة تعلق النفوس بالباطل، الناس يعجبهم الباطل. الثامنة إثبات الكذب ودجل السحرة والكهنة، وضع مناسبة الحديث لباب حتى إذا فزع عن قلوبهم. هو دل الحديث على بيان حال الملائكة وأنهم يخافون من الله ويخشونه، مناسبة الحديث للتوحيد. دل الحديث على الملائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافونه، فإذا لم يصح دعاؤهم ولا عبادتهم لا استقلا ولا وساطة بالشفاعة فعبادة غيرهم لا تصح من باب أولى. ولكن بعض الناس وبعض القلوب كأنك تكلم الأحزاب، لذلك قال بعض العلماء لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يا هذا اللي تيعيد راك سمعتي ولكن ما كتعيطش للحيين، تدعي الأموات ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نار النفخة بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وهذا الشيء ما تعرفوش أنتم الشباب اللي نطف زمان بوتاغاز، احنا عشنا في الوقت الوقيت ما كانش مين كانت تعشاو تنجي واحد خشيبة قصحة نخشيوها في الرماد ونغطيوها في الرماد شد لنا النار تار الصباح باش نشعلوا النار نفطروا، الوقيت ما كانش. وإلا لقيت داك الجمرة باقية فيها النار تنفخ ودير شوية ديال التبن شوية ديال القشبيع يشعل النار، إلا لقيتيها غير الرماد اللي كاين أنت تنفخ في رمادي. ولو نار نفخت بها أضاءت، تكون كتنفخ في النار غادي تشعل، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقال واحد العالم ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في بعض يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السامع المبصر، فطين في كل مصيبة في ماله لن خسفرانك يعرفها، فإذا أصيب بدينه المشعور الدين قام يشعر مواله. شوف الناس الآن نكبوا على الدنيا 24 ساعة، 24 ساعة ديال الدنيا كل قزعة 36 ساعة في الليل ونهار، ما كرهوش يزيد طوال النهار طوال الليل تسكن فيهم 36 ساعة يخدموا بها الدنيا. ومن العصمة إلا تجد، إلا بغالك الله الخير ما يوصلك مرتجبة الأغنية. واش عتكون تشوفوا شي غني يجلس يسمع الدروس؟ شوف شي غني يسمع الحزب مثلا، شي مسافر بالطيارة يجري وبعلى ورد الدنيا بالطيارات، شي يزرع لها بالفخرة، شي بالطيارة، شي بالسيارات، شي بالكاميونات، ما ينعس لا بالنيل ولا بالنهار. وهذه في مصلحتنا احنا، صلاح نلقاو الحليب والكمير باب الدار، والأغنياء يخدموا علينا. ماشي زعما الغني تاكل عشرة الخبزات في النهار نسميتو عنده باش يشري، لا، ربما ياكل الخبز المحروق، يدي الشتا ويدي تمارا وانت جالس في الدار، الصباح تلقى الحليب في باب الدار وتلقى كل شيء في الحانوت. إذن الأغنياء هما اللي خدامين على الفقراء. إلا بغات الله ما يوصلك هذه الدرجة، إلا وصلك تما يوحضي راسك راك أنت في الاختبار. الغنى امتحان، والفقر امتحان، والمرض امتحان، والصحة امتحان. زيدوا هذا الحديث هذا بس نوصلوا باب الشفاعة. أنا بعد نقول لكم واحد المسألة فيديو يعني، أنا كل اللي علمني ويشرح لي الكلمة ونفهم ما نعيش حتى ينوض ونجلس نتعلم. شوفوا هذا الحديث العظيم الآخر، وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، نفس المعنى اللي قرينا دابا، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، السماوات تنعاد خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، نفس المعنى اللي دست عندنا، وهم الملائكة، وخروا لله سجدا، هنا زاد فيه خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فهو أسخف، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ذاك الشيء اللي بغى، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، هذا التفصيل ديال ذاك الشيء اللي قلنا قبيله، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. شرح الكلمات، أخذت السماوات منه رجفة، السماوات تترعد، كيف؟ الله أعلم. أصاب السماوات منه رجفة، والرجفة معناها الاضطراب مثل الزلزال، صعقوا غشي عليهم، دخوا سخفوا. جبريل هو الملك المكلف بالوحي، واسمه بالعربية عبد الله، اسمه جبريل عبد الله الحق الثابت، ماذا قال ربكم؟ قال الحق الثابت. الشرح الإجمالي، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إذا تكلم الباري، من هو الباري؟ الله الباري المصور يعني الخالق عز وجل بالوحي الذي يريده يصيب السماوات منه رعدة واضطراب، ويغشى على كل الملائكة خوفا منه وإجلالا، ثم يكون أول من يفيق منهم جبريل. كل شيء طاع كل شيء سخن. فيكلمه الله بما أراد ثم ينتهي جبريل في الوحي حيث شاء. وكلما مر بالسماء سأله أهلها بأي شيء تكلم رب عز وجل، فيجيبهم بأنه قال الحق الثابت وهو العلي على كل شيء الكبير فوق كل شيء القاهر فوق عباده. الفوائد: الفائدة الأولى إثبات صفة الإرادة لله. الله تعالى مريد ولا لا؟ فعال لما يريد. فائدة ثانية إثبات صفة الكلام والصوت لله. نثبت الكلام لله والصوت، يعني الملائكة يسمعون الصوت. الفائدة الثالثة إثبات عظمة الله. الفائدة الرابعة بيان أن جميع السماوات مسكونة، جميع السماوات مسكونة بالملائكة، ما تلقى موضع شبر ما فيش ملك. الفائدة الخامسة بيان فضل جبريل على سير الملائكة أفضلهم. الفائدة السادسة إثبات صفة القول لله تعالى الوجه اللائق به سبحانه. الفائدة السابعة إثبات اسمين من اسمي الله وهما العلي الكبير. مناسبة الحديث للباب: دل الحديث على بيان حال الملائكة وخوفهم من الله. وحنا نسمع القرآن ولا يتحرك منا شيء، نسمع الأذان ولا نستجيب. كثير من الناس لا يستجيب، لقى واحد الجمع ما يصلي ما يركع، نهار يموت المزغوط تغلبوا عليه يجيبوه الجمع نصلي عليه. واش يجيبوه منين كان حي؟ واش تقدوه يجيبوه؟ تغلبتوا عليه منين مات؟ واش يجيبوه لنا منين حي؟ يعني جميع الديور ديال الأصدقاء ديالو، وإلا كان في القرية سيتعرضوا بيناتهم في العلاسات وفي السبوع وسميتو الديور ديال القرية كلها داخلها، وبيت الله ممنوع، كأنه في هذيك البلاكة ممنوع تدخلها المزغوب هنا، يعني الجامع ما يحملوش ما يدخلش فيه. حتى لين 27 فاش الناس يجلسوا زعما على حساب العادة ويقراو شوية ويجيبوا الطعام ما يجيش. العدو ديالو هو بيت الله، منين يموت هو ما جابوه، يوز جيبوه منين حي؟ تغلبتوا عليه دابا مات، بغيتوا يطبعوا لكم الإمام. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث يدل الحديث على أن الملائكة وهم من أعظم مخلوقات الله يخافون الله ويخشونه، لذا فتكون عبادة غيرهم لهم باطلة وشركة. لتي عبد الملائكة عبادته باطل وهو مشرك، وزيد عليها اللي عبد النبي فهو مشرك، النبي من الأنبياء لا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما نعمل به في ديننا معنا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يأتي من النبي فيسمى من يعرف بدعة. ما ليس في الكتاب ولا سنة ولا إجماع الصحابة فهو بدعة. نحن نعبد الله بما جاء به الرسول عن الله تعالى، ولا نعبد الله بالبدع والمنكرات. المناقشة هذه سهلة، يشرح الكلمة الآتية: أخذت السماوات منه رجفة صاعقة جبريل الحاق يعني يشرح لك الحديث شرحا إجماليا. هنعوده وهي نختم إن شاء الله. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إذا تكلم الباري عز وجل في الوحي الذي يريده يصيب السماوات منه رعدة واضطراب ويغشى على الملائكة خوفا منه وإجلالا، ثم يكون أول من يفيق منهم جبريل عليه السلام فيكلمه الله بما أراد، ثم ينتهي جبريل في الوحي حيث شاء، وكلما مر بسماء سأله أهلها بأي شيء تكلم الرب عز وجل فيجيب بأنه قال الحق الثابت وهو العلي على كل شيء الكبير فوق كل كبير. أي يستخرج 6 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد، وبها نختم إن شاء الله. نعودها الفوائد التي نأخذها ونستفيدها من هذا الحديث العظيم. أولا إثبات صفات الإرادة لله، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الفائدة الثانية إثبات صفات الكلام والصوت لله. وبعض الناس قال كسيدي هذا القرآن ماشي كلام الله، قال المعنى ديال كلام الله، لأن قالوا القرآن ليس في حرف ولا في صوت، واش يكون حجر؟ ألف لام ميم هذا قرآن ولا لا؟ وكيفاش قالوا هما ليس في حرف ولا في صوت؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما. إثبات ثالثا إثبات عظمة الله. رابعا بيان أن جميع السماوات مسكونة عامرة. فإذا الخامسة بيان فضل جبريل على سير الملائكة. فإذا السادسة إثبات صفة قول لله على الوجه اللائق به سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندنا سورة صغيرة فيها هذا المعنى ولم يكن له كفوا أحد، هي مثل ليس كمثله شيء. سادسا إثبات صفة القول لله على الوجه. طيب سابعا إثبات اسمين من اسماء الله تعالى وهما العلي الكبير. وبهذا نختم هذا الدرس 20، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأول درس 21 إن شاء الله باب الشفاعة، نسأل الله تعالى أن يشفعنا من يشاء، يشفع فينا من يشاء من عباده، والحمد لله رب العالمين.